وأكثر أرزاقهم وأكثر رحمة الله بهم. وطوبى جاء رجل كما في مسند أحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: طوبى لمن رآك وآمن بك يا رسول الله. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يراني. طوبى له، طوبى له، طوبى له، يقولها ويكررها 3 مرات، لأن من آمن بي وقد رآه قد رأى الحق ورأى النور ورأى الإشراق ورأى الصدق مجسما، يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه ويحسه ببشرته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل يوما من أصحابي، قال: من إخواني؟ فقالوا له: أصحابك نحن، إخوانك نحن. قال: لا، لما لا تكونوا أصحابي؟ وقد رأيتموني وعشتم بين ظهراني إخواني الذين يأتون بعدكم فيؤمنون بي ولم يروني، وإنما رأوا صحفا معلقة، أي قرأوا القرآن في الصحف، وسمعوا السنة وقرأوها في الصحف عني، ومع ذلك آمنوا وصدقوا واطمأنوا لصدقي وأيقنوا على ذلك. وهنا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام ويكرره 3 مرات لمن آمن به ممن لم يرى، ومرة واحدة أقر من قال له: طوبى لمن آمن بك ورآك، لأن من رآه قد أساعدته الرؤيا على الإيمان به، أما من لم يراه فكان إيمانه به وحبه له وتصديقه لما جاء به تصديق الصديقين، إن آمن به إيمان صدق وقام بجميع ما أمر به حسب قدرته وترك جميع المنكرات. طوبى له، نعم ما عين، يا ما أكثر كرامته ويا ما أعظم نعمة الله علي. ومع ذلك ففي صحيح مسلم وصحيح البخاري ومسند أحمد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما طوبى؟ فالعرب تقولها وهذا معناها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة اصطلاحا شرعيا قرآنيا إسلاميا، بما جمع معاني جميع الخير وجميع السرور وجميع البرور، فقال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام، تتفتق أوراقها وأفنانها وأكمامها عن ألبسة أهل الجنة وسكانها. وهذه الشجرة قد تواترت الأحاديث بها عن جمهور من الصحابة في الصحاح 6 وغيرها من أمهات السنة، وأن السائر وأن الماشية يسير في ظلها 100 عام ولا يبلغ قعرها، ومن أحاط بها يبتدئها لو ابتدأها في دار الدنيا صغيرا يهرم ولا يحيط بقطرها ولا بدائرتها، الورقة الواحدة منها تظل 100 من الناس. هذه الشجرة أيضا ورد عنها أن جميع عيون أنهار الجنة تنبع عند جذورها، وجميع خيرات أهل الجنة من طير لحم من لحم طير مما يشتهي أهل الجنة، ومن أنواع الفواكه وأنواع الرياحين وأنواع المشتهيات، كلها تنبت هذه الشجرة وتثمرها. فعندما يقول الله لنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، أي الجنة لهم في أعلاها وبجميع ما فيها من قرة عين مما لم ترى العين ولم تسمع الأذن ولم يخطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما قال لنا ربنا. ومن يسمع هذا الخير وهذا التحريض على الإيمان بالله ويبقى على كفره وعلى جحوده لا يفعل ذلك إلا مخذول إلا مطرود من رحمة الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب حسن المرجع وحسن المصير. والإنسان يعيش للمصير. واسمعون اليوم في لغة العصر مصير الأمة مصير الشعب مصير الحضارة مصير المعركة. والناس تعيش للمصير وإلا فالبداية منتهية منذ البداية. ولكن الإنسان يهتم لمصيره فمن يعمل يعمل لما يعيش به هو أهله وأولاده. ومن يتعب نفسه تاجرا أو مزارعا أو عاملا في الدولة أو أي عمل يعمل لما يعيش به غدا ويستر به نفسه غدا فكيف بالإنسان الذي يعلم ويرى كل يوم صلاة على الجنازة على الميت الحاضر على الأموات الحاضرين. نحضر ذلك في كل الصلاة الخمس نرى الناس يسبقوننا ويوم سيأتي دورنا كما جاء دورهم. فذلك هو المصير وذلك الذي هيأ له ووضع له زادا هو الذي سيفوز يفوز بالخير الدائم وبالرضا الدائم وبالحياة الدائمة. فيقول الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنة بأشجارها ونعيمها وحور عينها وجميع ما فيها. وما ذكرت الشجرة في الجنة إلا لأنه سيدخل الجنة ويراها ويتمتع بما فيها. وحسن مآب حسن المصير حسن العودة والمرجع مهما كان عليه في الدنيا من فقر وبؤس واضطراب وظلم وقهر يوشك أن ينتهي ذلك وكأنه لم يكن. وما حكى الله لنا قصة أهل الكهف الذين بقوا فيه 300 سنين وازدادوا 10 وقصة الراكب مع حماري 100 عام عندما صحوا أخذوا يتساءلون كم لبثتم قال العاد منهم وطويل الأمل والفكر والخيال يوما أو بعض يوم. وقام من كانوا نائمين في الكهف يظنون أنهم ناموا واستراحوا وشعروا بالجوع فأرسلوا واردهم يشتري بالورق يشتري بالعملة شيئا فأخذوا يقولون لا تكلم معهم ولتتلطف حتى لا يجبرونا على الرجوع للكفر وما هم فيه. وإذا به تبين بعد ذلك قد أقاموا 300 سنة و9 أعوام. وهكذا يوم القيامة وهكذا الدنيا نعيش 100 عام لو عشناها وقد عاشها الكثيرون ولا يزالوا يعيشونها. وكان يعيش أسلافنا 1000 عام و500 عام و100 من السنين. وقد قص الله علينا قصة نوح الذي لبث في قومه يدعوهم لله 1000 سنة إلا 50 عاما. ونجد في التوراة والإنجيل ما القرآن يؤكد أن الأنبياء أنبياءهم عاشوا 300 عام و400 عام. ولذلك نبينا يقول عنا وقد كنا آخر الأمم كما كان نبينا آخر الأنبياء والرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم محترق المنايا لأمتي ما بين 60 و70 انتهت 100 و200 لأن الدنيا اكتظت وازدحمت وهذه الأجواء قد تسممت بما نأخذه ونخرجه فتحترق. ولذلك نجد الإنسان المريض يقول له الطبيب غير مكانك اذهب إلى الجبال اذهب إلى الشواطئ اذهب إلى البراري اذهب إلى الصحاري ليستنشق هواء جديدا لا يزال حيا بما فيه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثم قال تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب يا محمد لست بدعا من الرسل ولم تأتي بما لم يأتي به من سبقك بل سبقك الخير الطيب الكثير من الأنبياء والرسل قبلك وإنما أنت آخرهم وإنما أنت خاتمهم ولا نبي بعدك ولا رسول فإذا رأيت قومك قد استهزأوا بك فلقد سبق أن كان ذلك في الأمم قبلك لقد فعلوها مع أنبيائهم ورسلهم فصبروا فاصبر كما صبروا ولكن العاقبة للرسل النصر لهم ولمن آمن معهم من الأتباع وما هي إلا زمن وأوقات وإذا بهم قد عوقبوا وحل بهم عقاب الله ونقمته كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك أيوة كما أرسلنا قبلك في الأمم السابقة التي خلت ومضت وانقضت وانتهت كذلك أرسلناك إلى أمة أخرى والأمة التي أرسل إليها عليه الصلاة والسلام أمة ما بعد تنبؤه ورسالته يوم وقف في هذه البطاح المقدسة وقال للناس كل الناس إني رسول الله إليكم جميعا تلك أمة أبيضها وأسودها وأحمرها عربيها وعجميها في مشارق الأرض ومغاربها وإلى يوم البعث كذلك أرسلناك إلى أمة قد خلت من قبلها أمم قد سبقتها أمم أخرى أرسلنا لهم كما أرسلنا لهذه لقد سبقك آدم أبوك ونوح أبوك الثاني وإبراهيم جدك الأعلى وإسماعيل جدك الآخر وأنبياء بني إسرائيل من إسرائيل إسحاق إلى خاتمهم عيسى إلى أن كنت أنت خاتم الكل وإمام الكل وسيد الكل عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فبه هداه مقتدي صبرا ومثابرة ودعوة وتبليغا كما أمر الذين سبقوك أنت أيضا أمرت بمثل ذلك فاعمل به ونفذه وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لم تكلف إلا بالبلاغ وما على الرسل إلا البلاغ وكذلك الأنبياء وكذلك العلماء خلفاء الأنبياء عليهم القول وعليهم البلاغ وعلى من بيده السيف أن يجبر الناس على الحق أن يأطرهم إلى الحق أطرا يجبرهم عليه بالسيف وبما يتعلق بالسيف إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كذلك أرسلناك إلى أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك كما حصل معك حصل معهم كما كذبوهم كذبوك كما استهزأوا بهم استهزأوا بك ولكن العاقبة كانت لهم ولأتباعهم كما ستكون لك ولأتباعك وهكذا كان مع ما لقيه عليه الصلاة والسلام من قومه في جزيرة العرب ومن أمته من الروم والفرس والأحباش والأقباط والبربر وجميع ملل الأرض وشعوبها لاقى منهم ما لاقته الأنبياء قبله ولكن كانت النتيجة أن نصره الله ونصر أتباعه فحكم جزيرة العرب حاكما ونبيا وقائدا وقاضيا بيده كان حكمهم وبيده أمرهم ونهيهم بأمر الله. وهكذا عندما خرج أتباعه عن خارج حدود الجزيرة أذلوا الفرس وقضوا على كسرى ولا كسرى بعده، وهو إلى اليوم لم تعد هناك دولة فارسية مجوسية. فكان النصر له والعاقبة له كما كانت الأنبياء قبله. كذلك أرسلناك إلى أمة قد خلت مضى من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتقرأ عليهم ما أوحيناه إليك لتتلو عليهم كتاب المنزل عليك لتتلو عليهم القرآن كتاب دنياهم وكتاب آخرتهم كتاب أحكامهم كتاب معاشهم كتاب ما بينهم وبين أنفسهم وبينه وبين الناس الصديق والعدو سواء. وكما قال عليه الصلاة والسلام فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من سلطان قسمه الله. وهكذا كتاب الله القرآن المهيمن على الكتب قبله الذي تولى الله حفظه فلم يأته باطل بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكفى به معجزة جئنا بعد رسول الله ب1400 عام. القرآن الذي كان يتلوه في مكة والمدينة ويتلو أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر هو ما نتلوه اليوم. لا آية مقدمة ولا مؤخرة، لا حركة محذوفة ولا حركة زائدة، بل وهو ما يتلوه الكفار يهود ونصارى ومجوس في إذاعاتهم وفي جامعاتهم وفي كتبهم. فكانت هذه أعظم المعجزات، سبقت كتب من الله غير القرآن، ولكن الله تعالى لم يتعهد بحفظها، ترك حفظها لعلمائهم. قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله كلفوا بحفظها بالتوراة والإنجيل والزبور، فلم يفعلوا بل بدلوا وحرفوا غيروا وزادوا ونقصوا. أما القرآن كتاب الله الخاتم للكتب السابقة، الكتاب الموحى به لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تولاه وحفظه جل جلاله. ونحن نرى الآن قد آمن الصحابة قبلنا بأن هذا كائن لا محالة، ولكن لم يعايشوا، آمنوا به حضورا وسماعا بتصديق. نحن نؤمن به واقعا، ومهما كفر الكافر اليوم ومهما أصر على الكفر فهو يقول القرآن الذي بين أيدينا هو ما نطق به رسول الله والأصحاب معه. إذن كيف هو كتاب محمد في زعمكم وهو لم يتغير كل هذه المدة الطويلة؟ ألا يفيكم ذلك دليلا وبرهانا أنه ليس كلامه ولكنه كلام الله؟ أليس لهم عقول يفكرون بها؟ كلام رسول الله معلوم وفيه العشرات بل المئات من الكتب والمجلدات، خذ من الصحاح ومن السنن ومن المعاجم ومن المصنفات ومن السنن على أشكالها ومن المجامع في ذلك. قايس بين كلام رسول الله على أنه أفصح العرب على الإطلاق، أوتي جوامع الكلم. قارن وقيس بين كلامه على فصاحته وبلاغته وبين كلام الله بين القرآن الكريم، تجد بينهما من الفصاحة والبلاغة وتجد بينهما من الإعجاز ما يبقى كلام الله في الثريا ويبقى كلام رسول الله في الأرض السابعة بالنسبة لكلام الله. هذا كلام الخالق وهذا كلام المخلوق، هذا كلام المعبود وهذا كلام العابد، وكيف يقبل في العقول؟ إذا كذب عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك وقال القرآن كلامي، يكون كلامه عندما ينسبه لنفسه لا لله، عندما ينسبه لله وهو ليس صادق وحاشاه من ذلك، يكون أفصح وأعجز وأبلغ من كلامه الذي ينسبه لنفسه. هذه عقول مهترئة عقول سخيفة، عقول قد أصابتها اللعنة وصعد عليها الران. كذلك أرسلناك إلى أمة في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك والموحى إليه كتابان، الكتاب باللفظ والمعنى وهو كلام الله القرآن الكريم الذي لا تجوز روايته ولا قراءته إلا باللفظ والمعنى. أما الكلام الثاني الموحى إليه به فالسنة كلها، وهذه للإنسان أن يروي منها بالمعنى للعالم للعارف الألفاظ والمعاني، بحيث إذا غير اللفظ لا يتغير عليه المعنى. ولذلك يقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو المعصوم الذي لم يذنب ولن يذنب، وما حدث مما ذكره القرآن إنما هو مما يعبر عنه بخلاف الأولى. لم تكن أوامر سابقة فخالفها وعصاها، ولكنها أشياء خالف فيها الأولى اجتهادا وليس مخالفة لأمر، ولذلك لا يعد ذلك ذنبا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي عصمك عن الذنب البتة وحفظك عن الآثام البتة. كيف هو في الجاهلية قبل الإسلام ما سجد لصنم قط، ما عبد ما كان يعبده قومه، ما صنع ما كان يصنعه قومه بحفظ الله. حاول ذلك مرتين وهو شاب يافع، نزل وحضر في بعض الأعراس ليرى ما فيها، وإذا بالله الكريم حافظي يسلط عليه النوم فيصبح نائما. منذ دخل للحفل إلى أن شعر بحرارة الشمس في ظهره وإذا بالجمع اجتمع وتفرق، كرر ذلك فحدث مثل ذلك. ولذلك ألهم أن يتحنث في غار حراء قبل الوحي وهو يفكر، كانت عبادته التفكر، هل هذه السماء، هل هذه الأرض تكون من خلق هذه الأحجار التي يسمونها هبل يسمونها مناع، هل هذه من الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، أيكون ذلك؟ وهكذا قد هيأه الله تعالى وأعده، وكان ذلك إرهاصا إلى أن جاءه الوحي، جاءه جبريل روح الله عليه السلام فقال له اقرأ لتتلو عليهم ما أوحي إليه، فأنزل عليه ليقرأه أولا فقال اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام أخذته رعديدة وقشعريرة، شيء لم يرى لم يقرأ لم يسمع، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإذا به عندما يأتي يقول له ما أنا بقارئ، أنا أمي ما قرأت وما كتبت، فيكرر ذلك مرات، وإذا به يضمه إليه حتى تكاد أضلاعه يدخل بعضها في بعض، ثم أرسل وأقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ابتدأ القراءة بذكر الله واسم الله الخالق، خلق أي خلق كل شيء، ولذلك من يذكر المخلوق، فكل ما تراه عينك واسمعه أذنك ويبلغ كله خلق الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره، فكانت القراءة أول وحي أوحى الله به إلى رسوله وخاتم رسله، لتتلو عليهم القرآن، لتتلو عليهم ما أوحي إليه، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أي القرآن، وهم يكفرون بالرحمن. أمرهم بعبادتي، أمرهم الله تعالى في كتابه بعبادته وحدانيته وحده القادر، وحده جل جلاله القادر. وإذا بالكفار وابتداء من قريش سمعوا مرة النبي الله، سمعه أبو جهل وقالوا الآية نزلت لأجل ذلك، سمعه يقرأ وهو حول الكعبة الرحمن علم القرآن، سمعه يذكر الله الرحمن فقالوا، فأخذ يصيح زعم محمد أنه يدعو لعبادة واحد وإذا به يعبد إلهين الله الرحمن. عندما كان في غزوته في معاهدة الحديبية وصد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى دخول مكة ليقوم بعمرة لا يريد حربا ولا قتالا، وتصالحوا بعد ذلك وأخذ يكتب، وكان الكاتب عليا فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سفير قريش وما الرحمن؟ اكتب ما كان يكتبه قومك باسمك اللهم. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام باسمك اللهم يعني يا الله، وقد قال تعالى وله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالله اسم الله، الرحمن اسم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، في روايات مختلفة. فهنا يقول الله وهم يكفرون بالرحمن، والكافر بالرحمن كافر بالله، إذ الرحمن هو الله. تعددت الأسماء والمسمى واحد جل جلاله، هي نعوت وصفات لله، هو الرحمن بخلقه، هو الرحيم بهم، هو الله جل جلاله إلى آخر الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، هؤلاء أنت تتلو عليهم كتابه، وكانوا يقولون لا نعلم الرحمن إلا صاحب اليمامة أي مسيلمة الكذاب، كانوا يسمي نفسه الرحمن. وإذا بهؤلاء المفاليس، هؤلاء حال كفرهم، يقولون هو الرحمن ونحن لا نؤمن به، وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي، قل هو ربي لا إله إلا هو ربي، توكلت وإليه الله مدار. ربي ذو الجلال، ربي الرحيم، ربي، كلها أسماء الله وكلها أسماء حسنى، فادعوه بأي شئتم، بأي اسم منها شئتم، فأنتم تدعون الله. قل هو ربي، الله ربي. ومن أسماء الله الرحمن، فأنا عندما أقول الرحمن أدعو ربي وأنزهه وأسميه وأذكره وأعبده. قل هو ربي لا إله إلا هو، ليس اثنين كما زعم أبو جهل، ومن أضاع الله فكره وعقله وفهمه. قل هو ربي لا إله إلا هو، إنما هي نعوت وصفات لله الخالق الأحد. قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت في دعوتي وفي عملي وفيما لقيته منكم وفيما سأستمر عليه إلى لقاء الله، هو عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. والتوكل أن تعمل ما أمرت به، ودع الأمور بعد ذلك بيد الله، إن شاء استجاب وإن شاء أخر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولا يزال البعض لا يفهمون معنى التوكل ويسمونه بالتكاسل والتواكل. ولقد سأل مثل هذا السؤال من جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أترك دابتي، دخل عليه، أترك دابتي وأتوكل على الله، أترك الراحلة؟ قال بل أعقلها وتوكل، أنت مأمور بحفظ متاعك ورزقك وما ملكك الله إياه، وبعد ذلك توكل، قل يا رب احفظها ولا تجعلها تضيع عني. وأنت عندما تحفظها، إذا أراد الله عدم حفظها عليك تضيع مع العقال ومع المكان ومع أي شيء، ولكنك إن فعلت ما أنت مكلف به ثم توكلت على الله يوشك أن يستجيب الله لك ويحفظها، حتى إذا شاء من شاء من اللصوص أن يأخذها صده الله عنك. قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. ذكر المتاب هنا والتوبة لهؤلاء الكفار الذين حكى الله عنهم، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، يقول الله عن هؤلاء يطمعهم فيه ويرغبون بالإيمان به. إليه متاب إن شئتم أن تتوبوا وترجعوا عن كفركم وعن شرككم وتجعلون المآل، تجعلون مقام التوبة هو المآل والمرجع. فالله يتوب على من تاب ويقبل إليه من جاء إليه جل جلاله. ومن هنا جاءت الرحمن، فهو رحيم بعباده، يتوب على من تاب مهما صدر عنه. يكفرون ويشركون ويقتلون ويفعلون ويفعلون، وقد حدث كل هذا في الجاهلية ولا يزال. فإذا فعلوا ذلك قبل منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمر الله توبتهم، ولا يحاسبهم بما مضى، ويقول لهم الإسلام يجب ما قبله، يقطع ما سبق من سيئات. ومن رحمة الله أنه يحفظ على الإنسان عند إيمانه ما سبق أن فعله من خير. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلفك من خير، يتوب عن السيئات ويحسب لك الحسنات، يحسبها لك في كتابك وفي مستقبلك وفي أعمالك. قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول الله عن كتابه وجلالته ومقامه لو أن قرآنا، لو سبق في علم الله أن كتاب من كتب الله السابقة، أن نسخة من كتاب الله من القرآن سيرت به الجبال، وهو جدير بذلك أن يؤخذ القرآن باليد ويقال الجبال بكتاب الله بكلام الله قومي من هنا. لو أن لأنهم طلبوا زوال هذه الجبال من مكة وجعلها مروجا وأنهارا، طلبوا جعل الصفا والمروة ذهبا وفضة وياقوت وجواهر. يقول الله لنبيه قل لهؤلاء هذا كان يكفي في أن استعمل القرآن ليكون، ولكن سبق في علم الله أن لا يكون إلا ما أراد، وأن تبقى الأمور على سنتي التي سنها في أممي وشعوبي، وأن خلاف العادة وتغيير الطبيعة لا يكون إلا حينا بعد حين، معجزات للأنبياء وكرامات للأولياء والصالحين ليس كل مرة. ولذلك يقول تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تغييرا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، أخذت الأرض تحفر وتغير من هنا إلى هنا، يقام مكان الجبال بساتين وغابات ومروج وأنهار، ومكان الصفا والمروة من صخورها وحجارتها معادن نفيسة من الذهب والفضة وما إليها. القرآن يكفي أن أقول باسم القرآن كن كذا ليكون، ولكن الله لأن القرآن هو هكذا وأعظم من هذا فهو كلام الله. ولذلك قال الله أيضا على القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ذكر الله، خشية الله. لو أن القرآن شاء الله فيصعد إنسان على رأس جبل ويضعه أو يتلوه، وإذا بالجبال تهتز وتتدحرج وتزول من مكانها. لا إله إلا الله. وهكذا هنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، حفرت ومزقت وأزيلت وغيرت جغرافيتها وتخطيطها، أو كلم به الموتى. يأتي الإنسان إلى ميت وقد مضى عليه ما عسان يمضي من قرون ويقول له قم يا فلان بإذن الله بهذا القرآن. لو كان هذا حدث في الماضي لحدث معك، ولكن الله جل جلاله أراد أن يكون ذلك على سنتي. حرب وقتال، غالب ومغلوب، سابق ومسبوق، شهيد ومظفر، ولكن العاقبة بعد ذلك للمتقين، العاقبة بعد ذلك للمؤمنين، والعاقبة والبلاء يحل بأولئك. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ليعيشوا أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، لو شاء الله ذلك لكان، فذلك بيد الله. وهذه الخصائص جديرة بأن تكون للقرآن، ولكن الله جل جلاله ترك ذلك على عوائد البشر من حرب وقتال ودعوة. كان يمكن لله وكل شيء عنده ممكن أن ينصر النبي من السنة الأولى والشهر الأول ويؤمن به كل من على الأرض دون حرب ولا قتال، ولكن الله تعالى جعل سنة في الأرض وجعل طبيعة في الأرض هو خالقها، أن هذا لا بد فيه من أخذ وعطاء وصبر وبلاء، ثم العاقبة للمتقين. بل لله الأمر جميعا، أي ليس لكم. لو أن قرآنا سيرت، جواب لو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت الأرض وكلم الموتى، لكان هذا القرآن هو يمكن أن يكون ذلك به. زيد. أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أفلم يأس المؤمنون من هؤلاء الجاحدين المصرين على الكفر أنهم لن يؤمنوا، وأنهم بما طلبوا من جعل جبال مكة مزالة ومكانها مروج وأنهار، ومن جعل الصفا والمروة ذهبا وفضة، وأن هؤلاء لن يؤمنوا، وما يطلبونه ليس إلا عنادا وليس إلا تعجيزا وليس إلا سخرية بسيد البشر عليه الصلاة والسلام، وسيرون مآل ذلك عليهم. أفلم ييأس، ألم يحن الوقت لهؤلاء المؤمنين أن يتركوا هؤلاء على ما هم فيه ويذهبون يدعون إلى الله ويهجرون مكة للمدينة ليعودوا بعد ذلك فاتحين ومجاهدين ومظفرين ومنصورين، وهكذا حدث. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لهدى كل الناس بلا رسالات وبالرسالات من أول يوم، بلا قتال ولا نصب ولا ألم ولا أوجاع، ولكن الله شاء بعد أن أنزل آدم من السماء أن يجعل الأرض مدرسة للامتحان وللتحصيل وللكد والعمل، وجعلها برزخا للآخرة وقنطرة للآخرة، من درس فيها، من أطاع فيها، من عمل فيها لله مؤمنا به وبرسله وبكتبه، يوشك أن يعود للجنة خالدا مخلدا فيها، ومن لم يفعل يكون قد خسر دنياه كما خسر آخرته، فليس الدنيا إلا البرزخ والممر إلى الآخرة. فلو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء ذلك لما أنزله من الجنة، فلا حاجة إلى نبوءات ولا رسالات ولا إلى حروب ولا إلى قتال، ولكن الله شاء ذلك بعد أن أمر آدم وحواء بما أمرهما به فعصياه وأكلا من الشجرة، فكان ذلك مرة أخرى النزول إلى الأرض والعمل على طاعة الله ليعودوا إلى الله بعد ذلك. التائب المؤمن الموحد إلى الجنة ورحمة الله، والكافر الصاد عن الله إلى غضب الله وعذابه وناره. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن الله أراد ابتلاء الناس واختبار الناس وإعطاءهم مهلة ليفعلوا ذلك، المهلة مدة حياتهم، ورزقهم عقولا ورزقهم تفكيرا يتصرفون به، فمن صرفه في الحق ساقه الحق للخير وللجنة، ومن صرفه في الباطل قاده عقله غير السليم، عقله المريض إلى غضب الله وناره. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا عاد الله إليهم، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. هؤلاء الكفار يقول الله عنهم سيبقون مصرين على الكفر، وسيبقى الله جل جلاله يعاقبهم وقتا بعد وقت ما داموا كفارا وما داموا على وجه الأرض وجه البسيطة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما كسبوا قارعة. هؤلاء الكفار لا يزال هي في لغة العرب من أفعال الاستمرار، أي سيستمر الله في عقابهم وإصابتهم بأنواع البلايا من خسف ومن قتل ومن هزيمة ومن جدب وقحط ومن أسر ومن استعباد إلى يوم القيامة، سواء الذين كفروا وقت الرسالة أو الذين كفروا بعدهم إلى يوم القيامة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. لا يزال الله ما داموا كفارا يرسل عليهم قارعة المصيبة البلية بجميع أنواعها، ويتفننوا فيها بتفنن كفرهم. وقد رأينا هذا قديما أو قرأناه وأدركناه ونراه حديثا. فالكفار منذ العصر الأول، منذ كفار قريش وقد ظهر فيهم رسول الله يدعوهم إلى الإيمان، أصيبوا بالقحط، أصيبوا بالجوع، أصيبوا بالأسر، أصيبوا بالقتل، طردوا من بلادهم، طردوا من مكة، طردوا من الجزيرة، قتلوا وأسروا. فمن مات منهم على كفره فإلى النار، ومن هداه الله أصبح من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نزلت القوارع بأنواعها والبلايا بأنواعها في أهل الكتاب من الروم، وفي المجوس من الفرس، ومن عباد الأوثان من البربر، ومن النصارى من القبط، ومن جميع ملل الكفر. كان هذا أولا في عصر محمد صلى الله عليه وسلم حال حياته، ثم تتابع أتباعه على رسالته وعلى سننه، فابتدأ ذلك أبو بكر وكان سيف الله المسلط عليهم، فقتل المتنبئين الكذبة من مسيلمة الكذاب إلى سجاح الكذابة إلى الأسود العنس الكذاب إلى المرتدين إلى مانع الزكاة، إلى أن محقهم وسحقهم سحقا بالقوارع الإلهية على يديه، إلى أن خنعوا وذلوا وخضعوا، وبقي معاقبا لهم لمن حتى من عاد إلى الإسلام والسيف على رأسه في أيامه وأيام خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان يمنعهم من أن ينالوا أي وظيفة في الدولة، لا يسلمون أي أمانة، لا يشاركون في الحرب والقتال، لأنهم لم يصح بعد أنهم آمنوا وثبت إيمانهم وتأكد وحسن. وهكذا بعد ما مات حتى كانت جيوشه على أبواب الشام، فجاء عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر، وإذا به يدخل في فتوحاته وينزل الله القوارع بالرومي والفرسي والقبطي والبربري على يده. ومنذ ذلك الحين إلى أن انتشر الإسلام بعدهم إلى الصين وإلى الهند وإلى أوروبا وإلى مختلف قارات الأرض، فهي قوارع متسلسلة مسترسلة. ثم نزلت القوارع حتى بالمسلمين عندما بدلوا وغيروا وخرجوا عن كتاب الله وأمر الله، فسلط عليهم الصليبيين وسلط عليهم التتر وسلط عليهم أوروبا، ويسلط اليوم اليهود ومن خلفها جميع أعداء الإسلام. ولن يزول ذلك حتى نعود إلى الله ونرجع إلى الله، وإذا كان الله ناصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، ذلك وعد الله الحق. ومن يخلف ومن غيره أوفى بالعهد وأوفى بالميثاق جل جلاله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفر بما قالوه وفعلوه وتسببوا فيه لكفرهم قارعة مصيبة من السماء والأرض بأنواع وأشكال، أو قريبا من دارهم كإنذار، أو تحل قريبا من دارهم، أو تنزل أو تصبح محتلة نازلة واقعة. وقد حدث هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أصبح على حدود أرض الروم، وحتى قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية شهرين، هكذا وهكذا وهكذا، من النواحي الست من أرضه وجزيرة العرب أرض الإسلام إذ ذاك. فكان الروم في رعب، والفرس في رعب، والأحباش في رعب، وجميع ملوك الأرض، إلى أن حقق هذا الرعب على يد خلفائه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد حلت قريبا منهم كإنذار، من آمن فله العز وله النصر وله الحكم مع المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن أصر كان من الكافرين الذين نزلت عليهم قارعة بما صنعوا. إلى أن قال تعالى سؤزيد أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فسر وعد الله بالنصر، وفسر بيوم القيامة، وكلا المعنين صحيحان. النصر ليس واقفا على جيل ولا على عصر ولا أمة، يأتي الجيل الأول عصر الصحابة والخلفاء الراشدين. وذهبوا وذهب من معهم في عصرهم من مؤمنين وكافرين، وتجددت العصور، جاء التابعون، فكان ذلك، فكان الظفر وكان النصر وكانت القوارع على الكفار، وهكذا دواليك وإلى يوم القيامة. وفي الآية بشرى أن الله ناصر دينه وناصر المؤمنين من أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، ويشرح ذلك ويبين ويفسره قوله عليه الصلاة والسلام في المتواتر عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة، لا يزالون دعاة، لا يزالون مجاهدين، لا يزالون مقاتلين، لا يزالون منصورين مظفرين. قد ينتقل النصر من رقعة في الأرض إلى رقعة، ومن قوم إلى قوم، ومن طائفة إلى طائفة، ولكن النصر في عمومه وفي مجموعه لن يزول عنهم، لأن المؤمنين الصادقين لن ينتهوا إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح في الصحاح والسنن عن جماعة من الصحابة: والذي نفس محمد بيده لا ينقضي هذا الأمر حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم، والذي نفس محمد بيده لا تنتهي الدنيا حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الليل، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل شجر وحجر ومدر، بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيصبحون من أهله، أو يذلهم فيؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون. وهذا لم يحدث بعد، ونحن مبشرون به، مبشرون منه في كتاب الله. وهذا الحديث وأمثال تفسير الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبلوغ الدين ونصره وظفره في جميع قارات الأرض حدث منه ما حدث ولم يتم بعد. أسأل أن نستتم فتحها أو ربما نستتم فتحها في الماضي. أمريكا لم ندخل لها بعد، أستراليا لم ندخل لها بعد، والنبي يبشرنا والله يبشرنا قبله ومع عند نزول القرآن عليه بأن الدنيا لن تنتهي حتى يصبح سيف الإسلام الحاكم المحكم في رقاب العباد. إما يؤمن الناس به فيعزهم الله به. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وإما أنهم يكفرون بالله وبرسوله وبالإسلام فيخضعون للإسلام حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذلك وعد الله الحق، وهذه الآية من ذاك. لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله يوم القيامة، وعد الله النصر والظفر يوم بعد يوم وجيل بعد جيل. إن الله لا يخلف الميعاد وحاشا من ذلك. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك يسلي نبيه ويعزي ويقوي من نفسه ويحضه ويحرضه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فكيف كان عقاب. يا محمد لا تهتم بهؤلاء ولا تلقي لهم بالا، فقد سبق أن كان هذا مع غيرك من الأنبياء السابقين الذين أرسلناهم إلى الأمم الخالية والأمم الماضية فهزئ بهم أممهم وسخر منهم شعوبهم، ولكن النتيجة كانت هم المسخور بهم والمضحوك عليهم والمهزومون بعد ذلك والمغضوب عليهم أخيرا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، قالوا عن عيسى ما قالوا وقالوا عن موسى ما قالوا، إلى آدم إلى نوح أبي البشر الثاني، وأنت اليوم قاتلوك وكذبوك وألبوا عليك مشركين وكتابيين ومجوسا ومن جميع ملل الكفر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف أملى لهم وأملي لهم إن كيدي متين. مد أنظارهم، مد لهم في آجالهم، مد لهم في هزئهم وسخريتهم، ولكن الله جل جلاله لا يغالب. ومن يتأله على الله يكذب، إن الله يمهل ولا يهمل. أمهلهم زمنا، أعطاهم فرصة الحياة 100 سنة وأكثر مدة حياتهم، وأنبياءهم يعظونهم ويأمرونهم ويرشدونهم ويتحملون من هزئهم ومن سخريتهم ومن أذاهم. أوذوا بالقتل وأوذوا بالضرب وأوذوا بالسب وأوذوا وأوذوا، ولكنه كانت النتيجة انتصر دينهم وانتصرت أتباعهم. ومن ذاك نبينا عليه الصلاة والسلام، الله يقول له ذلك مسليا عندما كانوا يبالغون في إذايته، والسورة مكية كما قلنا في بدايتها، فهم هنا شتموه وهجروه وآذوه وقاطعوه حتى بقي 3 سنين لا يأكله المؤمنون من أتباعه إلا ورق شجر. وكانوا يسلطون على أولادهم صبيانهم وغلمانهم، يضربونه بالحجارة حتى كان تدمى عقباه عليه الصلاة والسلام. وفعلوا وفعلوا وقالوا كاذب وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا شاعر وقالوا يريد الملك، قالوا يريد النساء وقالوا، وكانت النتيجة ما كادت تمضي من الأيام إلا بضع سنوات، كأن الإنسان أخذته سنة ثم صحى، وإذا بهم يجمعهم كما تجمع العصافير في المصيدة، الحيتان في الشبكة. ودخل جمعه وهو يقول لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم معاشر قريش؟ أصبحوا تحت سلطاني وتحت سيفي، يتصرف فيهم كيف شاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام رحيم غفور رؤوف، هكذا وصفه الله جل جلاله، وكان ذلك من أسمائه. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، قد عفوت عنكم. بعد أن أخذ يقول لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ لكثرة ما آذوه، لكثرة ما حملوه، ماذا يظنون؟ وإذا بهم نسوا ما فعلوه سنين طويلة، فأخذوا يتمسحون، شأن الذليل عندما يقهر. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم الآن. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا وقد عاد لمكة، وعندما كان مهاجرا نزل عليه بالجحفة برابة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بشره الله في هذه الآية. ولو أنك تخرج من بلدك مضطرا مضطهدا وأنت غير راض، ولكنها سنوات قليلة، وتعود فاتحا وتعود منصورا وتعود سيدا مطلق التصرف في أعدائك. وهكذا كان. وكانت هذه الصورة نزلت في أيام الشدة، في أيام البلاء والامتحان والاضطهاد، فالله يقوي من نفسه ويحضه على متابعة الدعوة والبلاغ. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للكافرين، فأمليت للذين كفروا، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. أمليت لهم، أطلقت لهم العنان، أعطيتهم فرصة من طول السنوات ومن طول الغنى ومن طول الغرور لعلهم يرجعون. أمهلهم ولم يهملهم، لا تأخذه سنة ولا نوم جل جلاله. ثم أخذتهم بعد أن أمهلهم، أخذهم إلي أخذ عزيز مقتدر. زين، فكيف كان عقاب؟ فكيف كان عقاب؟ فكر يا محمد، راجع الكتاب الذي أنزل علي. ما الذي صنعت بقوم نوح، بقوم لوط، بقوم موسى، بقوم إبراهيم؟ وهكذا يقول له: سأفعل بقومك إن أصروا على الكفر، أو من أصر منهم على الكفر، ما صنعته بالأمم السابقة، وقد فعل جل جلاله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لا نزال مع ربنا جل جلاله يدلنا عليه بما خلق فينا من عقول مفكرة وأذهان واعية بما تراه العين وتسمعه الأذن وتحس به البشرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول جل جلاله وهو يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجادل هؤلاء الكفار في عنادهم وفي كفرهم وفي جحودهم لتكون الحجة البالغة لله وحده. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يستفهم الله استفهام إنكار، هل الذي هو قائم حافظ رقيب مدبر على كل نفس بما كسبت بما ارتكبت بما صنعت هو رازقها والقائم عليها؟ والقائم هنا بمعنى الحفيظ وبمعنى الرقيب وبمعنى المدبر. والجواب يؤخذ من سياق الآية أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم ما جعلتم له من شركاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ هل الله الخالق الرازق المدبر القائم على كل نفس منفوسة المدبر لا الحفيظ عليها فيما كسبت فيما عملت فيما صنعت فيما هي في حاجة إليه من رزق وحياة وكسوة وما يدبر أمرها إلى لقائه؟ أهذا هو أحق أن يعبد أم تلك الأصنام وتلك الأوثان وتلك التي جعلتموها آلهة في أذهانكم ولا حقيقة لها في نفس الأمر والواقع؟ وفهم هذا من قوله تعالى وجعلوا لله شركاء مع ما الله عليه من قدرة ومن قيام ومن رقابة ومن حفظ ومن تدبير ومن خلق جل جلاله. وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق، أمع هذا تجعلون له شركاء؟ تجعلونها أي ولم يكن لها وجود في نفس الأمر وإنما هي خيالات، أوضعتم لها أسماء لم يجعل الله لها وجودا ولا كيانا؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من دليل وبرهان. وجعلوا لله شركاء عبدوهم واعتقدوهم وجعلوهم مع الله رازقين وقائمين ومعبودين، ذلك من إفكهم وذلك من زورهم وذلك من ضلالهم. وجعلوا لله شركاء أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم لله في الأرض عبدتموهم مع الله واعتقدتموهم رازقين ومدبرين أتعلمون الله بما لا يعلم في الأرض؟ والله الذي يعلم كل شيء يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، كيف تخبرونه بشيء لا علم له به؟ وإذا كان لا علم له به أي ليس موجودا ولا مخلوقا وإنما هي أسماء اخترعتموها أسماء كونتموها وهما وضلالا، وهو استفهام إنكاري تقريعي. هل بلغ بكم يا هؤلاء المشركون أن يعلم الله بما لا يعلم. وهل الله جل جلاله الإله الحق رب كل شيء هناك في الكون ما لا يعلمه؟ فأنتم تريدون أن تعلموه وتريدون أن تخبروه، فهو استفهام إنكاري ينكر عليهم ويوبخهم ويرد عليهم شركهم ويرد عليهم ضلالهم بمنطق العقول وبلغة الوعي والإدراك. ومعنى هذا أنه لا يوجد، ليس لله شريك لا في الأرض ولا في السماء، وإنما ذكرت الأرض لأنهم عبدوها في الأرض واتخذوها من الأرض، فهم قد عبدوا ملائكة في الأرض ورسلا وبشرا وجنا وجمادات وحيوانات وأوهاما لم تكن من قبل، ولم يجعل الله لها مسمى ولا وجودا في الخارج. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم تخبرونه؟ وذكرت الأرض لأن هذه الأوثان وهذه الأصنام وهؤلاء الشركاء عبدوهم في الأرض وهم من سكان الأرض، فالكلام على البشر وعلى الجن سكان الأرض. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم بباطل من الكلام أم بظن؟ وإنما والظن لا يغني عن الحق شيئا، وذلك كقول الشاعر: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، أي باطل عنك عارها، ما قلته وما دعوت إليه تلك شكوى لا حقيقة لها. ويقال ظاهر القول في مثل هذا السياق يعنى به الظن الواهم، الظن الباطل، الظن الذي لا يمس الحقيقة بشيء. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم بباطل من القول أم بظن؟ إنما ضربتم فيه على الوهم والخيال وما تخيلتموه من الباطل والإفك، وينكر الله ذلك عنهم ويقرعهم لا به وبسببه. ولأجل ذلك يقال في لغة العرب التي بها نزل القرآن بأن هذا استفهام إنكاري تقريعي توبيخي، أي الله جل جلاله يقرعهم ويوبخهم ويلفت نظرهم، ألهم عقول يعون بها ويفقهون بها؟ أم إنما هي مخترعات أرادوا أن يمشوا عليها ويوهموا الناس بها، وإنما هي أباطل وأضاليل؟ فقال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم. بل هي حرف إضراب يضرب الله عن تلك الاستفهامات عما قاله لهم مقرعا وموبخا، ويقول: لا شيء من ذلك وأنتم تعلمون هذا، ولكن الذين كفروا زين لهم مكرهم. والمكر هنا الكيد والشرك والكفر والضلال، أي زينت لهم أهواؤهم وزينت لهم شياطينهم وزينت لهم أباطيلهم هذه الأوهام فجعلوها كحقائق وليس لها في نفس الأمر واقع الحال وجود البتاء. بل زين للذين كفروا مكرهم. هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء، هؤلاء الذين أرادوا أن ينبئوا الله بما لا يعلم لأن ذلك لا وجود له، هؤلاء الذين يقولون الباطل من القول في حقيقة الحال، وإنما مكرهم وكفرهم وشركهم زين لهم هذا الباطل، حسنه في نفوسهم، حملهم على قوله، وإلا فليس هو من الحقائق المقبولة ولا من الوقائع النازلة. بل زين لهم مكرهم للذين كفروا، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وقرئ في السبع وصدوا عن السبيل، ذاك مبني للمجهول وهذا للفاعل. صدوا عن السبيل دفعوا من قبل أهوائهم ومن قبل وحي الشيطان لهم، فصدوا عن ذلك، عن طريق الحق، عن سبيل الخير، عن طرق الله ووحدانيته وعبادته وحده. وصدوا عن السبيل زينت لهم أعمالهم من شرك وكفر وضلال، ثم بدورهم أخذوا يصدون الناس عن الإيمان وعن التوحيد وعن عبادة الله وحده. بل الذين كفروا، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضل الله فما له من هاد. سبق في الأزل في علم الله أن هؤلاء لن تفيد معهم موعظة، ولن يهتدوا بكتاب، ولن يرعوا برسول، فهم لذلك كانوا في ضلال وعاشوا في ضلال، ورفضوا كل ما أرسله الله إليهم من كتاب ورسالة ووحي ودعوة إليه جل جلاله. وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله، من سبقا أضله الله بعد أن أوحى إليه، إلى الرسل المرسلة إليه وإلى نوعه من البشر، فضلوا ولم يقبلوا رسالة الله ولا كتاب الله، من كانوا كذلك فليس يا محمد بيدك هدايتهم، وليس بيدك إرشادهم، وليس ذلك من وظيفتك، إنما على الرسل البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. ومن يضلل الله فما له من هاد، فليس له من هاد ومرشد ومعلم وداع له إلى طريق الحق والصواب، بل لا يفيد به شيء، ولو أنزل الله على رسله ما عسى أن ينزل من معجزات وآيات وعلامات. سبق في علم الله ضلاله، وسبق في علم الله أنه سيصر على الكفر ويرفض كل ما أوحي به إلى أنبيائه. قال تعالى: لهم عذاب في الحياة. هؤلاء الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله، وزينت لهم الشياطين شركهم وإفكهم وضلالهم، هؤلاء لهم عذاب في الدنيا، لهم ذل وخزي، لهم مصائب وقوارع، بعضها من السماء وبعضها من الأرض وبعضها على يد رسول الله والمؤمنين المسلمين من أتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد كان كل ذلك، فهؤلاء الذين أصروا على الكفر، النبي عليه الصلاة والسلام نصره الله عليهم، فأسر من أسر، وقتل من قتل، وشرد من شرد، وصادر من صادر، وطرد من طرد، وبقي ذلك مسترسلا في أمثالهم من بعدهم، فحدث لهم هذا العذاب على يد الخلفاء الراشدين والحكومات المسلمة منذ عهد الصحابة إلى التابعين فمن بعدهم وإلى يوم القيامة. زيد. والعذاب الآخرة أشق وما لهم. هؤلاء يقول الله عنهم بأن عذابهم في الدنيا شديد، ولكن ما ينتظرهم من عذاب يوم القيامة في الدار الآخرة أشق، أي أشد وأنكى وأخلد وأدوم. عذاب الدنيا مهما كان فهو منقض ومنتهي، ولكن عذاب الله هو عذاب خالد، عذاب دائم لا موت معه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لهم في الدنيا لهم عذاب، لهم عذاب في الحياة الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا، الحياة التي قضوها في الدنيا وعاشوا فيها لكفرهم ولضلالهم، عذبوا بقوارع من السماء والأرض، بعذاب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أتباعه. ذاك حكمه جل جلاله على من عاصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان مصرا على الكفر، وهو حكمه الدائم على كل كافر، على كل صاد عن سبيل الله منذ نزول كتاب الله على نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة، هذا في الدنيا. أما العذاب الذي ينتظره فهو أشق أشد أكثر خزيا وعذابا وآلاما، وما لهم من الله من واق، ليس لهم من دون الله، ليس لهم غير الله واق يقيهم ويحفظهم ويحصنهم من العذاب ويحميهم منه، والله لا يفعل، لأنهم كفروا به وأشركوا به، عاشوا على ذلك وماتوا عليه. والكلام على هؤلاء الذين عاشوا كفارا وماتوا كفارا، أما من تاب فيتوب الله عليه ويخرج عن دائرة الشرك إلى دائرة أهل التوحيد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الله أشق. نعم، العذاب الآخرة أشق، ولا عذاب الآخرة، عذاب يوم القيامة، العذاب الذي ينتظر بعد الموت أشق وأشد وأنكى، وما لهم من الله من واق، ليس لهم واق يقيهم من وقى يقي وقاية، ليس لهم من يحفظهم ويصونهم من هذا العذاب إلا الله، والله لن يفعل، لأنهم عاشوا كفارا وماتوا كفارا، والله لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جل جلاله دائما يراوح في كتابه وتبع له نبيه في سنته عليه الصلاة والسلام، فالناس تعيش بين ترغيب وبين ترهيب، بين الطمع وبين الخوف والوجل. الله قال هذا عن الكافرين، قال هذا عن المشركين، ثم أطمعهم هم أنفسهم وزاد المؤمنين حظا وزادهم رجاء، فأخذ يتكلم جل جلاله عن حال المتقين، عن حال المؤمنين، وما أعد الله لهم من نعم دائمة ورضا دائم سرمدي. فقال تعالى: مثل الجنة صفة الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، ولن يكون متقيا إلا إذا كان مؤمنا موحدا. صفة الجنة مثالها فيما في الدنيا في السماء والخيال، نعت هذه الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، عباده الأتقياء الذين امتثلوا أمره وأمر نبيه واجتنبوا نهيه ونهي نبيه عليه الصلاة والسلام. مثلها وصفتها ونعتها هذه الجنة التي طالما أطمع الله فيها عباده المؤمنين وطالما رغبهم فيها بعملهم بدينهم بتقواهم بتوحيدهم ببعدهم عن الشرك والأوثان والأصنام، مثل الجنة التي وعد المتقون في تجري من تحتها الأنهار. وصف جل جلاله بأن الأنهار تجري من تحتها، أي من تحت القائمين عليها والجالسين حواليها، تجري حيث شاءوا، هي تجري بخلق الله لها، وهم إن شاءوا حولوها بمجرد الرغبة يمينا أو شمالا أماما أو خلفا أو من كل جهة من تلك الجهات، تجري من تحتها الأنهار جمع نهر، ولا تتم الراحة ولا يتم النعيم في مكان إلا إذا كان به الماء، وكلما كثر الماء بحيث يكفي الإنسان شربا ويكفيه سقيا ويكفيه زراعة يزيد على ذلك من تمام الجمال ومن تمام النعمة الخضرة والماء وما يستحسن الإنسان من خلق الله من سماء وأرض وما إلى ذلك، تجري من تحتها الأنهار من نعتها أيضا وصفتها، أكلها دائم وظلها، مآكلها ومشاربها ونعيمها دائم لا ينقطع، فيها من أنواع المآكل من أنواع اللحوم وأنواع الطير وأنواع الفواكه وما تلذ الأنفس وما تشتهيه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من دخل الجنة يكون من خصائصها أنه لا يتمخط ولا يتغوط ولا يتبول، وما يأكله يخرج جشاء رائحته كرائحة المسك، وإذا بالبطن التي امتلأت أخذت في الإضمار وأخذت في العودة إلى ما كانت عليه قبل أكله، ليس فيها عذاب وليس فيها ألم وليس فيها من الأوساخ ما هو يكون عادة في الدنيا، حور عينها ونساؤها مطهرات لا يحضن ولا يلدن ولا يدفن ولا يتغوطن ولا يتمخطن، وهكذا نساؤها ورجالها، وإن هو إلا النعيم الدائم إذا اشتهى الإنسان شيئا من شجرة وإذا قطوفها دانية تتدلى إليه يأخذ منها ما شاء، إذا اشتهى طيرا وإذا به مشوي بين يديه يأكل منه كما يلذ له ويريد، مياهها بين خمر لا تضر وبين ماء غير آس وبين عسل مصفى وبين ماء ماء الحوض الذي لونه أشد بياضا من اللبن وأكثر حلاوة من العسل، من شرب منها شربا لا يظمأ ولا يعطش أبدا، فنعيم الجنان والنعيم الدائم في الآخرة مهما وصف الواصفون ونعت الناعتون لا يصل إلى قعره ولا إلى حقيقته ولا إلى نهايته، ولذلك أجمل الله لنا ذلك بقوله فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما أطلقت على كل شيء، كل ما يلذ عينك تلتذ به عينك وكل ما تشتهيه نفسه. وزاد ذلك بيانا مفسرا صلى الله عليه وسلم فقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع حور العين ومن أنواع الجنان ومن أنواع الفرش الوثيرة، فيها من النعيم من الأكل والشرب وفيها من اللذائذ الروحية، وأعلاها وأسماها وأعظمها لذة روحية، رؤيا وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة فيها تعرف فيها وجه تعرف فيها نظرة النعيم، تشعر من رؤيته إن أنت رأيته أنه منعم أنه منشرح أنه راض أنه مبتهي، لهم من النظرة ما لهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر ربها جل جلاله، كيف الله أعلم كيف، نؤمن بذلك كما قاله الله في كتابه وما أكده نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد سئل كيف يا رسول الله، الله واحد ونحن بهذه الأعداد ونراه في وقت واحد، قال كما ترون القمر لا تضاءون فيه، القمر الذي نراه في الأرض واحد ونحن نعد بالملايين بل الملايير، ومع ذلك نراه حيث كنا من شرق أو غرب من شمال أو جنوب، فهو واحد لا يتعدد بالنسبة لأقمار الأرض، والناس متعددون، وهكذا الله وجل الله ولله المثل الأعلى. نراه جل جلاله الواحد الأحد. وقد أنكر ذلك المعتزلة، أنكروه من قبل أنفسهم، من قبل ما تلقفوه من فلسفة اليونان الوثنيين، فأنكروا الأدلة وأولوا الأحاديث وزيفوها. ولكنهم قد قال عنهم أهل السنة والجماعة كفاهم جزاء أن يحرموا من هذه الرؤيا تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها ظلال الأشجار، ولا يعرف هذا حسا ولا يتنعم به إلا من كان في صحار وفياف وأرض شمسها محرقة لا يكاد يجد ما يتظلل به، وإذا فجأة يجد أشجارا فيتظلل بها. وهكذا الآخرة ظلالها أي أشجارها تجدها عن اليمين والشمال، ومع طبيعة الماء تكثر الخضرة وتكثر الأشجار ويكثر الزرع، فحيثما ذهب ساكن الجنان هو عن الماء، والماء عن اليمين والشمال متدفق متفجر، والأشجار بأشجارها ونعيمها وثمراتها وأنواع فواكهها تجده في ظل دائم لا يضحى فيها، لا يجد حرارة ولا يتلظى فيها، بحيث ما يحدث هناك كله نعيم في نعيم وكله راحة في راحة، لا برد يهلك بزمهريره ولا حر يصاب بشدته، ولكنه الاعتدال في كل شيء، والظلال ظلال الأشجار المورقة المورفة حيث ذاب، وكل ذلك دائم لا ينتهي ولا ينقضي، ذلك بقدرة الله وبخلق الله وبإعلام الله لذلك في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا الجنة، هذا الذي أمر الله به وجعله نصيبا للموحدين المتقين، تلك عقبى الذين اتقوا عاقبتهم بعد الموت، عاقبتهم بعد الحياة الدنيا، عاقبتهم بعد نصب الدنيا وتعبها تنتهي بهذه الجنان، يتبوؤونها ويسكنونها ويتلذذون بنعيمها الحسي والمعنوي خالدين أبدا سرمدا، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أما الذين كفروا بربهم، كفروا بنبيهم، أشركوا معه غيره، لم يأتمروا بأمر ولم ينتهوا عن ضلال، أولئك الكفار، أولئك عاقبتهم النار والخلود فيها أبدا سرمدا، لا ينقطع ذلك عنهم جزاء وفاقا لإعراضهم عن الله ورسل الله وكتب الله والحق عندما أدركوه وسمعوه فلم يؤمنوا به عنادا وإصرارا على الكفر. ثم قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون به، يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. يقول جل جلاله هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء المتقون، وما أعد الله لهم من جنان ومن خيرات ومن نعيم دائم، وأولئك الكفار الذين عاقبتهم النار وبئس المصير. ومع ذلك وجد من أهل الكتاب قبلنا ممن أدركوا رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام وعاصروه، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، ومن هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى من إذا سمعوا كتاب الله آمنوا به واعترفوا بحقيقته ووجدوه مصداقا لما أنزل عليهم في التوراة والإنجيل، فبادروا بالإيمان برسول الله وبرسالته. والذين منهم من النصارى سلمان الفارسي، والذين منهم من اليهود عبد الله بن سلام، وأعداد من هؤلاء. وقد تكرر ذلك على الزمن، وقد هؤلاء أخبرنا الله عنهم بأنهم قرأوا في التوراة وقرأوا في الإنجيل، حيث أنزل الله تعالى على الرسل قبل نبينا البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء وأنه خاتم الرسل، وأمروا بأن كل من يدركه ويدرك حياته عليه أن يؤمن به ويخضع لرسالته وأن يمتثل أمره. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويرفع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. هؤلاء وقد سمعوا وعلموا أنه سيأتي بعد أنبيائهم رسول اسمه أحمد، فعندما جاء عليه الصلاة والسلام طابقوا بين هذا وبين ما قرأوه في الكتب المنزلة على أنبيائهم، فبادروا بالإيمان فرحين مغتبطين مسرورين. والفرح انفعال نفساني، تجد النفس به لذة وتجد به ارتياحا. فأولئك سلمان الفارسي من النصارى الذين كانوا قبل الإسلام، وأولئك عبد الله بن سلام من اليهود الذين كانوا قبل الإسلام، عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم ما أنزل عليه من كتاب الله من القرآن الكريم، ففكروا وتدبروا وطابقوا وقارنوا بين ما قرأوه في التوراة والإنجيل وبين ما سمعوا عن رسول الله، فقالوا هو ذا، فبادروا إلى الإيمان به. هؤلاء الذين يؤتيهم الله أجرهم مرتين لما كانوا عليه من إيمان بالدين النصراني كما كان قبل الشرك، وبالديانة اليهودية كما كانت قبل أن تحرف وتبدل وتبتلى بالشرك والوثنية. هؤلاء يقول الله عنهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، وكان منه عبد الله بن سلام وجماعة، وسلمان الفارسي وجماعة، فرحوا واغتبطوا لأنهم وجدوا القرآن وما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو المصداق الواقع الذي أخبر به الله وأنبأ به أنبياءه السابقين، من موسى المنزل عليه التوراة ومن عيسى المنزل عليه الإنجيل. فعندما وجدوا الحق آمنوا به، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. كلمة أحزاب بالجمع عندما تذكر في القرآن وعلى لسان رسول الله تكون دلالة على الفرق الضالة، فرق العدو، الفرق التي لم تهتدي بحق. وإذا ذكر وإلا أن المسلمين، لأن الإسلام حزب واحد وهو حزب الله. أما الذين جعلوا دينهم شيعا، جعلوا دينهم فرقا، هم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72، وأن المسلمين سيفترقون على 73 فرقة حزب، كلهم في النار إلا واحدة، هو حزب الله، هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ومن الأحزاب من النصارى ومن اليهود ومن المجوس ومن المنافقين من ينكر بعضه. كيف ينكر بعضه؟ فهم يؤمن المشركون يؤمن